أحسن الله إليكم. سؤال حول حكم تعدد الجماعات الدعوية، يقول: ماذا نفعل نحن الأفراد العامة حيال هذا الموضوع؟ الجواب: التعدد، تعدد الجماعات، هذا له أهداف. من أهدافه حب الرئاسة للشخص الذي يرأس الجماعة، ومنها تحقيق مبدأ، قد يكون المبدأ اقتصاديا، وقد يكون المبدأ اعتقاديا، إلى غير ذلك من الأهداف التي يعني يريد الشخص أن يحققها، فيكون جمعية، يضع اسم ويكون جمعية بناء على هذا. فأنا أسأل الآن: هذه الجمعيات هل هي متفقة في مقاصدها وفي منهجها وفي مادتها؟ أن عندنا ماد، عندنا هدف، عندنا قصد، يعني هدف، ماذا يريدون أن يحققوا، وعندنا مادة وعندنا منهج، فهل هذه الجماعات متفقة في هذه الأمور الثلاثة، أم أن كل جماعة ضد الجماعة الأخرى؟ لماذا؟ لأنها تريد أن تحقق هدفا سياسيا مثلا، وتلك الجماعة لا تريد هذا الشيء، وهكذا. فالله سبحانه وتعالى أنزل القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم، والله تعالى قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وقال: إن الدين عند الله الإسلام، وما إلى ذلك. فحينئذ يعني المفروض أن تكون هذه الجماعات كلها جماعة واحدة تدعو إلى القرآن والسنة. وأنا أذكر في هذه المناسبة بهذا السؤال أن رئيس جماعة في بلد ما، جماعة إسلامية، قد تزوج 55 امرأة، هو رئيس الجماعة وتزوج 55 امرأة، ولما نصح فقيل له: لا يجوز لك أن تتزوج أكثر من 4، قال: نعم، 4 زوجات والباقي هدايا من أولياء أمورهن. وسألني شخص ينتسب إلى جماعة في بلد ما، وقال: إن رئيس الجماعة لا يسمح لنا بالحج إلا إذا دفعنا إليه خمس المال، فكل شخص يريد أن يحج لا بد أن يستأذن الشيخ، يعني شيخ الجماعة، وشيخ الجماعة لا يعطيه إذنا إلا بعد أن يقدم له خمس ماله. فقلت له: هذا ما يأخذه منكم إذا سافرتم للحج، فإذا رجعتم من الحج هل يأخذ منكم شيئا؟ قال: نعم، لا يسمح لأحد أن يدخل بيته بعد الرجوع من الحج إلا بعد أن يقدم لشيخه كبشا. فالمقصود هو أن فيه من يدعو إلى ضلالة تحت سدار الإسلام، ومنهم من يدعو إلى شهوة الفرج، ومنهم من يدعو إلى شهوة المال، إلى غير ذلك. فغرضي أنا من هذا هو أن جميع هذه الجماعات لا حاجة لها من ناحية التسمية، وإنما الحاجة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم حينما ذكر افتراق هذه الأمة إلى 73 فرقة، قال: كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وبالله التوفيق.